الخير طلب كل حاجة كفر الحاجة. Thank you. Thank you.

من حياة الفكاهة الكريمة. Thank you. Thank you. Thank you. الحقوق. Oh, Yeah. وهذا